القراءة من كتاب السنة للإمام أبي بكر الخلال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن زواد البصري أنه قال لأبي عبد الله: من أين أكثرته؟ قال: قرأت في كتاب الله غير موضع، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم. فذكر الكلام. قال الحسن بن زواد: ذاكرت ابن الدورقي. نعم، يعني ليش بيقولوا من أين أكثرتهم اللي هم القائلين بخلق القرآن؟ فقال هذا يقول: قرأت في كتاب الله في غير موضع، أن القرآن من علم الله، وعلم الله تبارك وتعالى صفته. فمن قال إن صفة الله تبارك وتعالى مخلوقة يستدعي بأن الله مخلوق فهو كافر. فلا قرأت في غير موضع أن الله تبارك وتعالى يقول: فمن حاجك فيه في القرآن من بعد ما جاءك من العلم، الذي جاء النبي من العلم هو هذا القرآن. فإذا القرآن من علم الله تبارك وتعالى، نزل بعلم الله، والعلم الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. فذهب إلى أحمد ثم جاء فقال لي، سألته فقال لي كما قال لك، إلا أنه زادني أنزله بعلمه. ثم ذلك الآية الأخرى، قال في القرآن: أنزله بعلمه، يعني أنه القرآن نازل بعلم الله تبارك وتعالى، فهو نازل من عنده سبحانه وتعالى بعلمه، فما في القرآن هو من علم الله تبارك وتعالى، وأن الله أنزله بعلمه سبحانه وتعالى، ولا يكون علم الله مخلوقا. نعم. ثم قال لي أحمد: إنما أرادي الإبطال. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سنديد حدثهم عن أبي عبد الله قال: قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ففرق بين العلم والخلق. نعم، هذا أيضا من أدلة القرآن على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. القرآن الرحمن علم القرآن، ثم قال: خلق الإنسان. الإنسان مخلوق، لكن القرآن لا، هذا كتاب الله تبارك وتعالى، والله علمه سبحانه وتعالى، نزله على جبريل وأتاه جبريل، وجبريل أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلامه سبحانه. نعم. وأخبرني عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي، ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال صاد: والقرآن بالذكر، فالذكر هو القرآن وليس بمخلوق. وقال: هذا شيء فتح لي. نعم، شيء فتح لي، يعني فهم من الله تبارك وتعالى أن الذكر هو القرآن، وأن الذكر من عند الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون مخلوق. نعم. أخبرنا محمد بن العباس قال: سمعت أبا علي بن الصائغ، وكان من كبار أصحاب إبليس الحجاج المقرن، قال: سمعت عمران التمار يقول: قال أحمد بن حنبل: قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فمن زعم أن دعوة الله عز وجل مخلوقة فقد كفر. أخبرني العباس بن محمد قال حدثنا جعفر قال سمعت يحيى يقول بيننا وبين الجهمية كلمتان يسألون كان الله وكلامه أو كان الله ولا كلامه، فإن قالوا كان الله وكلامه فليست لهم حجة، وإن قالوا كان الله ولا كلام يقال لهم كيف خلق الأشياء، وهو قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم، هذا كله إثبات أن كلام الله تبارك وتعالى صفة، يعني من صفاته، وهو الأول سبحانه وتعالى، ليس لصفاته بداية، ليس لله بدء، يعني ليس لله بداية وليس له نهاية سبحانه وتعالى. فالله هو أول قبل كل شيء وليس قبله شيء. فالنبي كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله أول بلا ابتداء، وهو أول بكل صفاته سبحانه وتعالى، ما نشأت له صفة لم تكن موجودة. تعالى الله عن ذلك، مثل ما هو مخلوق، المخلوق يكتسب الصفات بالزمان، يولد من بطن أمه غفل، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر، ثم يتعلم بعده سنن بعلم، يتعلم القراءة، يتعلم الكتابة، يتعلم هذا ويتعلم هذا، بعدين ممكن يتعلم الأخلاق، يصير عنده حلم، يصير عنده صدق، يصير عنده، فتيجي صفاته تباعا، يتعلمها ويتعلمها والأشياء دي. الله ليس كذلك سبحانه، ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى إنما هو الأول بكل صفاته، فصفة الخلق، صفة الرزق، صفة السمع، صفة البصر، صفاته سبحانه وتعالى، كلها هذه صفات ذريه من صفات الله عز وجل. فيقال هو يقول هنا احتج على الجمعية كان الله ولا كلام، يعني هل كان الله تبارك وتعالى موجودا لا يتكلم، ولا كان الله تبارك وتعالى وهو يتكلم سبحانه وتعالى كما يشاء؟ فإن قالوا كان الله ولا كلام وإنما نشأ الكلام بعد، كفر بالله تبارك وتعالى. إن قالوا الله تبارك وتعالى كان الله تبارك وتعالى متكلما، خلاص، إذا هذه صفة من صفاته. ثم احتج عليهم كذلك بأن الخلق إنما خلق الله الخلق بكل، وكن كلام، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أن نقول له. فالله تبارك وتعالى يخلق بكن، فلو كان كن هذه وقول الله غير موجود وخلقه، إذا كيف خلق الخلق؟ هذا ما احتج فيه، ولا احتاج إلى هذه الحجة، وإنما الحجة لأن الله تبارك وتعالى هو الأول بكل الصفات. فلم يكن الله تبارك وتعالى معطلا عن صفة من الصفات ثم نشأت له بعد ذلك، تعالى الله عن ذلك وعلى وكيل. الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. لم يزل متصفا بصفاته سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. نعم، ما المخلوق؟ لا، مخلوق يكتسب الصفات بمرور الأيام والسنين ثم يفقد هذه الصفات كذا، ومن نعمر ننكسه في الخلق، ثم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذا المخلوق الإنسان يبدأ ثم يكتسب الصفات شيئا فشيئا، ثم لما يشيخ ويكبر تبدأ بعيش، يعني تضمحل عنده هذه الصفات، كان يبصر ضعف البصر، كان عنده قوة تضعف القوة، كان عنده حفظ، خلاص يبدأ في النسيان، ثم يبدأ في الخلق، ثم يبدأ يتلاشى لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يعني إذا يعني كبر السن وخرف. هذا الإنسان، هذا المخلوق، والله سبحانه تلحقه الآفة على هذا النحو، يعني تلحقه الآفة على هذا النحو، والله سبحانه وتعالى لا تلحقه آفة. فالله سبحانه وتعالى يعني لا زال بصفاته متصفا سبحانه وتعالى أزلا وأبدا جل وعلا. نعم. وأخبرنا أبو بكر المخروزي قال حدثني أبو عبد الله محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي قال ذكروا أنه كتب إلى البصرة أن يحمل إليه عبد الله بن سور القاضي العنبري في أمر المحنة، فاهتم بذلك واهتم أهله وأصحابه غما شديدا، فأخبرني ابنه سوار بعد ذلك وبعد وفاة أبيه قال دخلت على أبي بعدما ورد الكتاب في إشخاص أبي، وقد هيئنا له كل شيء حتى ونحن مكروبون في فراغ الشيخ، يعني حتى كذا يعني أقل الأشياء يعني. فدخلت عليه فراغ بين يديه فقلت يا أبا أراك اليوم مسرورا بعدما كنت أرى بك من الغم ما عرفت، فقد ورد خبر، هل كان شيء؟ قال يا بني قرأت اليوم هذه الآية فسري عني، قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من يحفظه لا يضيعه، فسري عني ما أنا فيه من الغم وأرجو. قال سوار فوالله ما مضت بنا 3 أيام حتى ورد موتي. لا إله إلا الله. فذلك مطلوب من الخليفة يشخص في أمر المحنة، يعني حتى يعني كان يمتحنوا في عهد الخلفاء 3 هؤلاء بني العباس، كان يمتحنون أهل العلم والعلماء، تقول القرآن مخلوق ولا لا؟ إذا قال لا ما أقول مخلوق اقتلوه، يمتحنون. فجعلوا الكتاب فاغتم، يعني قال اللي هي أبي سوار هذا الكتاب، فعاش في غم شديد جدا أنه سيصفى الخليفة ويسجن ويعذب ويضرب ويكون مع أبيه، إما يرجع عن هذا الأمر الذي يعتقده أن القرآن كلام الله، وإلا يعني يخاف المحنة. يقول بعدين دخلت على أبي، يعني يقول حضرنا لكل شيء، يأخذ اللي هو يعني كزاد ونحوه وملابس ونحوها من الذي يحتاجها سجين ذاهب إلى بغداد ليمتحن. وبعدين دخلت عليه مسرور، قلت يا أبوي إسرائيل جاء خبر، يعني جاء خبر إخراج أو سلية سلية. فقال يا بني يعني قرأت هذه الآية فسري عليك، يا أخو الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله أخبرنا هو الذي نزل الذكر وأنه حافظ الله. قال فسري عليه إن هذا الكتاب القرآن محفوظ، وأنه لن يستطيع أن يعني يمحو هذا القرآن ويغيروه ويقول هو مخلوق، وبالتالي إذا قال القرآن مخلوق يبقى له يجري عليه مثل ما تجري على المخلوقات، ممكن يهان القرآن، ممكن يدافع، ممكن يغير، ممكن يترك، ممكن يلأنه خلاص هذا مخلوق من ضمن المخلوقات. فقال سري عليه، وسري عليه يعني راح الهم والكرب الذي يعني كنت فيه. اقرأ الخبر هذا مرة ثانية. فقد حلني شيء؟ قال يا لا قبله من بداية نعم. وأخبرنا أبو بكر المرمودي قال حدثني أبو عبد الله محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأدلي قال ذكروا أنه كتب إلى البصرة أن يحمل إليه عبد الله بن سور القاضي العنبري في أمر المحنة. هذا الذي يحمل إليه يعني يحمل يروح على يعني. عبد الله بن سور هذا يحمل يعني يؤتى به للزبانية الحاكم ويحملوه. نعم. فاهتم بذلك واهتم أهله وأصحابه غما شديدا، فأخبرني ابنه سواه بعد ذلك وبعد وفاة أبيه قال دخلت على أبي بعدما ورد الكتاب في إشخاص أبي، وقد هيئنا له كل شيء حتى ونحن مكروبون، فدخلت عليه بين يديه فقال يا أبا أراك اليوم مسرورا بعدما كنت أرى بك من الغم ما عرفت، فقد ورد خبر، هل كان شيء؟ قال يا بني قرأت اليوم هذه الآية فسري عني، قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من يحفظه لا يضيعه، فسري عني ما أنا فيه من الغم وأرجو. قال السوار: فوالله ما مضت بنا ثلاثة أيام حتى ورد موته. نعم، موت الخليفة يعني موت المأمون. مات وكان كثير ناس منهم في الطريق يعني محمولين عن يعني الخليفة اللي ينتحر، فمات راح الله تبارك وتعالى. نعم نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: هذا ما احتج به أبو عبد الله على الجهمية بالقرآن، كتب بخطه وكتبته من كتابه. فذكر المروزي آيات كثيرة دون ما ذكر الخضر بن أحمد عن عبد الله، وقال: وفيه سمعت أبا عبد الله يقول في القرآن: عليكم من الحجج في غير موضع، يعني الجهمية. نعم. قال: وأخبرنا الخضر بن أحمد بن المثنى الكندي قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وجدت هذا الكتاب بخط أبي فيما يحتج به على الجهمية، وقد ألف الآيات إلى الآيات من السورة، وأول ما ذكر عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأفوض أمري إلى الله، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هنا الكتاب بآيات الكرب، يعني الآيات التي تقال في الكرب، لأن كان يعني المسلمين في هذا الوقت مكروبين أشد الكرب، أهل السنة في غاية الكرب، لأنهم ملاحقون، يا تدخلوا القرآن مخلوق يا أما تلقوا يعني العذاب والنكال والقتل. والإمام أحمد اللي هو إمام أهل السنة في وقته ضرب وعذب، سجن أكثر من سنتين وشهرين، وضرب بالسياط على هذا، اجتمع عليه الضرب بالسياط حتى يغمى عليه. ثم لما يقولوا له قلت تقول القرآن مخلوق أو لا، وكان أحيانا يجلس الخليفة نفسه يعني يتفرج على ضربه وهو بيضرب، وبعدين بعضهم يعني من هذول هؤلاء علماء السوء اللي حواليه يقول له: أنت الآن تعبت ثلاث خلف، يعني ثالث واحد إلى الواحد، يقول: يا أمير المؤمنين، يعني هاتوا لي آية من كتاب الله، هاتوا لي حديث من حديث رسول الله أن القرآن مخلوق، مش أنا أقول أن القرآن مخلوق، هاتوا لي آية. ومع ذلك ويقول له السجن ويجيبوه مرة ثانية، يعني عرض على العذاب مرة ومرة ومرة، قعد على هذا الحال سنتين وشهرين يضرب ويعذب ويحاسب الناس حوله، ويقال له: تقول القرآن مخلوق. بعض العلماء يعني قالوا: خلاص القرآن يقول مخلوق، يقول بلسانه عشان يفتك من العذاب من العلماء قبله. فكان يقال له يعني قل مثل ما قال بعضهم مثل الله. انظر حول القلعة، قلعة المسجين فيها، فالناس كلهم منتظرين ما يقول به أحمد بن حنبل، يقول الناس منتظرين عشان يكتبوا الكلام لو قال هذا، فما رضي، قال له: أموت ما ليس. إلى أن ربنا سبحانه وتعالى الواثق بعدين في آخر مناظرة سمح لأحمد أن يناظر ابن أبي لهاد وهو جالس جنب الخليفة، وهو كان إمام الفتنة إمام المعتزلة. بعدين قال له: أنا أسألك ابن أبي لهاد، هذا الكلام الذي يقول القرآن مخلوق علمه رسول الله أم لم يعلم؟ سألوا هذا السؤال، كان آخر شيء هذا في هذا، قل له: هذا الشيء علمه رسول الله أم لم يعلم؟ فقال له: لم يعلم. قال له: سبحان الله، شيء لم يعلمه رسول الله وجئت أنت تعلمه؟ فانكفر. قال له: أقلني. قال: أقيله. والسؤال هو السؤال، هذا القرآن كلام الله علمه رسول الله أم لم يعلم؟ ما فيه عالم يعني ما يعلم، هذا ما يعني قسمة ثنائية. فقال له: علمه، ولكن سكت عليه. قال: يسعوا كما وسع رسول الله. اذا كان الرسول سكت عليه مش حاجه ما تسكت انت بعد. قال خلاص، قال له يسعوا كما وسع رسول الله فانقطع. فالخليفه الواثق قاعد يتفكر، بعدين قام على كرسي ونام على الارض على ظهره يتفكر في الامر. قال اي والله، يعني هل الرسول يكون احنا علمنا شيء ما علمه الرسول؟ طيب اذا كان الرسول سكت علي هذا وسكت علي ايش حقه ما يسكت ايضا؟ فقام قاعد طلع الكرسي وقال يلا خلاص فكوا، يعني الامام احمد فكوه واعملوه حطوه بعدين في بيتي حلو كذا وكذا، وازال المحمد من وقتها بعد هذه المناظره التي كانت اخر يعني مناظره وسقط فيها حديث. الحمد لله رفعت المحنه بعد ذلك، لكن ثبات الامام احمد في هذه المده كلها مع الضرب والاهانه وكذا وكذا كان له اعظم الاثر في هذا الامر. يلا نكتفي اليوم بهذا.